بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الناظم عبد الرحمن بن سعد رحمه الله قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص. نعم. الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. نعم، نكمل ما بدأناه في القراءة من نظم الشيخ عبد الرحمن السعدي في القواعد الفقهية. يقول: كما سمعنا، أعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. الشك كما تقدم معنا هو ما تساوى فيه الأمران، والعلم يزيل الشبهات ويعصم من الشهوات بإذن الله عز وجل. ولذلك عبر الشيخ عنه هنا بقوله: يزيل الشك عنك والدرن. الدرن يعني الأوساخ والقاذورات، فكأن المعاصي والذنوب للقلوب كالقاذورات الحسية المادية التي قد تصيب البدن أو الثياب. فالعلم يبين الطريق الحق ويحذر من طرق الضلالة والغواية، ولهذا كان العلم له من الفضائل الجمة والمناقب العظيمة، فاطلبها، يعني كما قال الشاعر أو كما قال الناظم: من مظانها وفقك الله للعلم النافع العمل الصالح. ولا شك أن العلم النافع هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا الجهاد ذكروا أنواعا للجهاد، ومن الجهاد جهاد النفس، ويعنون به العلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. ومراتب هذا الجهاد الذي هو جهاد النفس 4 مراتب: العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى العلم النافع والصبر على ذلك. ثم ذكروا عن العلماء رحمه الله تعالى من أنواع الجهاد الذي هو فرض عين المكلف جهاد الشيطان، وذكروا أن جهاد الشيطان على مرتبتين: جهاده بدفع الشبهات وما يلقيها الشيطان في روع العبد ويوسوس له فيه بالشبهات القادحة في إيمانه، وجهاده بدفع الشهوات التي هي الذنوب والمعاصي. ودفع الشبهات لا تكون إلا بالعلم النافع الراسخ الذي يدفع به الإنسان الواردات التي ترد عليه. بدون العلم النافع لا يمكن دفع الشبهات. ولذلك الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين والعلم النافع تدفع الشبهات، وبالصبر تدفع الشهوات بحيث لا يقع الإنسان فيها، وإذا وقع يتوب ويستغفر الله عز وجل من هذه الذنوب التي سماها بعض العلماء يعني الأدران، وسموها بالقادورات تنفيرا منها. ولا يمكن دفع الشبهات إلا بالعلم النافع، لأن الشبهات أخطر من الشهوات، مع أن الشهوات خطيرة وسيئة وتصيب القلب بالران، لكن الشبهات أخطر لأنها تتعلق بالمعتقد. فإذا تعلقت الشبهات بقلب الإنسان صعب عليه إزالتها إلا أن يوفقه الله عز وجل لذلك. ولذلك تجدون أهل البدع كيف يستميتون في نشر بدعهم والمحافظة عليها والذب عنها. لماذا؟ لأنهم اعتقدوها دينا يدينون الله به ويتعبدون الله به، فأصبحت معتقدا لهم. فلذلك الشبهات أحب إلى إبليس من الشهوات، لأن الشهوات يتاب منها، والشبهات في الغالب لا يتاب منها. فالعلم النافع مثل ما ذكر الشارح في نظمه هو الذي يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم. قال إيش؟ قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم، احرص على فهمك للقواعد، والقواعد كما مر معنا تعريفها أن القاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. وقواعد الشيخ السادي رحمه الله التي ذكرها قواعد فقهية، وفيها بعض القواعد الأصولية، وذلك لارتباطها ببعض القواعد. ولا شك أن معرفة القواعد مهمة، ولذلك قال الشيخ جامعة المسائل الشوارد. فالقواعد تجمع شوارد المسائل المتشابهة وتقربها للأفهام، فيسهل استيعابها ومن ثم العمل بها. فالشيخ يحرض طالب العلم ليعتني بالقواعد هذه التي تجمع له شتات المسائل، لأن هذه من الأمور المهمة لطالب العلم. ولذلك قال إيش؟ فترتقي. قال: لترتقي في العلم خير مرتقى، وتنتفي وتقتفي سبل الذي قد وفق. نعم، فترتقي في العلم النافع خير مرتقى، لأنه يصل لدرجة الإنسان به الفقيه والعالم ما يصل إليها إلا بالتمرس في استعمال القواعد وتطبيقاتها ومعرفة أفرادها وجزئياتها وكيف تخرج على أصولها وكلياتها. ولذلك قال هذه وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. نعم، قال هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني جمعها وصاغها ونظمها من كتب من سبقه من أهل العلم الذين اعتنوا بالقواعد والأشباه والنظائر. وهذا الشيخ من تواضع الشيخ رحمه الله تعالى، مع أن هذا من نثره، لكن أشار إلى أن هذه القواعد إنما تحصلها مما ذكره أهل العلم قبله. نعم. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم، فهنا يدعو لأهل العلم بالمغفرة، وهذا دأب الصالحين. والله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا طالب العلم فإنه ينبغي له أن يأخذ بالعلم من طريقه الذي سلكه من قبله من العلماء. فالشيخ يعني يذكر أن هذه جمعها وحصلها من كتب أهل العلم الذين سبقوه. فإذا تعلم الشخص هذه القواعد، وكان أيضا قد تعلم أصول الفقه واشتغل بالعلم بالطريقة التي سلكها أهل العلم ممن كان قبلنا من أهل العلم، فإنه يصل بإذن الله إلى المطلوب. وأهم مطلوب هو أن تعرف الحق وأن تعمل به. نعم. نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، هنا قال نيتنا، وفي البيت في بعض النسخ فنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. لأن النية شرط لسائر العمل، أي شرط لصحة العمل. فالعمل لا يصح إلا بشرطين كما تعلمون: النية الخالصة لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر بأن النية شرط يعني لصحة العمل، والنية تكون سابقة على العمل ومصاحبة له لا تنقطع في أثنائه. وهذا هو الشرط، الشرط يكون سابقا للمشروط ثم يستمر مع المشروط حتى يفرغ المكلف من أداء العبادة. يقول بها الصلاح والفساد للعمل، لأن العمل إذا خلى من النية الصالحة أصبح فاسدا وغير صحيح، أصبح فاسدا وغير صحيح. فالنية في تعريف الفقهاء لها هي القصد والعزم والإرادة، هي القصد والعزم والإرادة، فمن نوى فعل شيء فقد هم بفعله وعزم عليه وقصده وأراده وعقد عليه قلبه، أي على فعل ذلك الشيء. والنية عزم القلب، محلها القلب، فإنما هي عزم القلب على عمل فرض أو واجب أو غير ذلك. والنية قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، فينويها بقلبه ولا يتلفظ بها، فإن النية محلها القلب، ألا وإن في الجسد مضغة كما جاء في الحديث، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودليل اشتراط النية للأعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويعبر بعض العلماء على قاعدة إنما الأعمال بالنيات، يعبرون بعض العلماء بهذه القاعدة، قاعدة إنما الأعمال بالنيات، مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إنما الأعمال بالنيات أخذ منه العلماء القاعدة المعروفة: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، أي تعتبر الأعمال بقصد فاعلها والغاية من فعله لها. ولذلك قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ولكن قال تعالى: يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والنية أيضا تميز بين العادة وبين العبادة، فإذا اقترنت العادة بنية حسنة كانت عبادة وقربة. ولذلك جاء في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وكالاغتسال، يعني يغتسل الإنسان، قد يكون اغتساله للواجب أو للمستحب أو للتبرد، فالنية هي التي تحدد مقصوده من هذا العمل. أيضا النية تميز بين النفل والفرض، هل صمت فرضا أم نفلا، هل صليت فرضا أم نفلا. وأيضا تحدد الفروض بعضها من بعض، هل تصلي بنية الظهر أم بنية العصر أم بنية المغرب أم بنية العشاء، وهكذا. فكما أن النية تميز المقصود بالعمل، هل هو الله سبحانه وتعالى أم قصد بالعمل غير الله فيكون العمل رياء وشركا، كذلك تفرق بين العبادات من ناحية مقصود المكلف بها. وهناك بعض الأمور لا يشترط فيها النية فتصح بغير النية، كرد الغصوب ودفع الحقوق إلى أهلها، هذه تتعدى بغير نية، لكن إذا وجدت النية فيها أثيب العبد على ذلك، أثيب العبد على ذلك إذا أصحب النية. متى أداء الدين ما يجب أن يكون بنية، يصح بدون نية، لكن إذا كان بنية أجر عليه. رد العارية إذا وجدت النية فإنه يثاب على ذلك، فرد الحقوق على أصحابه كذلك. النفقات الواجبة على المرء إذا اقترنت بنية صالحة فإنه يعني يستفيد منها. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية الشريعة كلها، فقال: الشريعة كلها مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، كل يعني الشريعة كما يقول شيخ الإسلام، الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتحصيل مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ويقول الإمام ابن القيم: إذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان فتم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والشريعة كما يقول الإمام ابن القيم الشريعة خير كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها وعدل كلها ورحمة كلها. يقول فأي مسألة خرجت من الرحمة إلى ضدها أو من العدل إلى الجور أو من المصلحة إلى المفسدة أو من الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها، يعني وإن أدخلها من أدخلها لكن هي ليست من الشريعة. فهذه يعني صفة الشريعة أنها حكمة وعدل ورحمة ومصلحة، فهذه صفات هذه الشريعة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده. يقول الإمام الشاطبي وضع الشرائع إنما هو لمصلحة العباد، لمصلحة العباد في العاجل وفي الآجل في الدنيا وفي الآخرة، والشريعة إنما شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة أو لجلب مصلحة أو لهما معا أو الاثنين معا. والمصلحة يعني في اللغة كالمنفعة وزنا ومعنى، وفي الاصطلاح هي كل ما جلب نفعا أو دفع ضرا، هذه المصلحة هي كل ما جلب نفعا أو دفع ضرا. والأمور التي اعتبرها الشارع وحث على حفظها وهي ما يسميها العلماء الضروريات الخمس أو الكليات الخمس، هي إيش؟ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، هذه تسمى إيش؟ الضروريات الخمس أو الكليات الخمس، وهي إيش؟ حفظ الدين، حفظ الدين، حفظ النفس، النفس، العقل، العقل، العرض، المال، المال. هذه جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وعدم الإخلال بها، فكل ما أضر وأفسد بهذه الضروريات فإن الشرع حرمه ومنعه وحذر من ذلك. المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاث أقسام: قسم شهد له الشرع أو شهد الشرع باعتباره، وقسم شهد الشرع ببطلانه، وقسم لم يشهد الشرع لا ببطلانه ولا باعتباره. فالمصالح الحقيقية هي المصالح التي جاء النص باعتبارها وشهد لها النص، فهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس. وأما المصالح الملغاة فهي المصالح التي جاء الشرع بإلغائها وشهد الشرع لبطلانها. وأما المصالح التي لم يأتي الشرع لا بإثباتها ولا بنفيها فهذه تسمى المصالح المرسلة، هذه تسمى المصالح المرسلة. المصالح الملغاة يعني يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتوهم كثير من الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة، لكن هذه المنفعة مرجوحة بوجود المضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول شيخ الإسلام وهذا أمر مهم جدا، يقول كثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الإسلام يقول من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم. قال الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب الذي هو فيه مخالفة للشرعي. ذكروا مثال ذلك قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما يعني ما جعلوه مخير كما جاء في الشرع، لكن قالوا أنت ما ينفع معك إلا الصوم شهرين، ما لك شيء آخر. فلما أنكروا على هذا المفتي الذي أفتى يعني ولم يأمره بالعتق، قال هذا عنده مال وفير، ولو أفتيناه بالعتق لا أعتق وما صام. نحن نريد الشيء الذي يعني يمنعه. يقول فكان المصلحة في إيجاب الصيام عليه، لكن هذا مخالف، مخالف لشرع الله، مخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع الحدود والشرائع بسبب تغير الأحوال. ومن ذلك إباحة ربا البنوك بزعم حاجة الاقتصاد إليها، وكذا منع الحدود بدعوة تحسين صورة الإسلام في الغرب، ومنع تعدد الزوجات، ومنع الصوم في رمضان لمصلحة العمل والإنتاج، ومساواة النساء بالرجال في الميراث، وتولية المرأة الولايات العامة، وتقنين القوانين لتأخير سن الزواج، ومنع الحجاب، إلى آخر هذه التوهمات والترهات التي يزعمون أنها تحقق مصالح الناس، وهي مصادمة للنصوص الشرعية، فهي مصالح وهمية في ظن قائليها فقط. إذن النوع الأول مصالح حقيقية جاء الشرع بإثباتها، والثاني مصالح ملغاة، لأن الشرع جاء بالنص على إلغائها وعلى عدم اعتبارها. والنوع الثالث هي التي لم يأتي الشرع لا بإثباتها ولا بنفيها، وهذه التي يسميها العلماء المصالح المرسلة، وهي كل ما لم يشهد له الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار، ولا بالاعتبار في نص معين. وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفي. فهذه الطريق فيها خلاف مشهور بين العلماء، والراجح أنها ما لم تخالف شرعا ولا نصا في الشرع فإنه يجوز العمل بها، مثل ما يحصل الآن في تنظيمات المرور ونحوها، هذه ما جاء الأمر بها ولا نفيها، فتدخل في المصالح المرسلة. وكذلك كيفية بناء المساجد ونحوها، يعني ما جاء على يعني نوع معين من البناء أو نوع معين من، فتترك للمصالح المرسلة. إنشاء الدواوين هذا أيضا من المصالح المرسلة، وأول من أنشأ الدواوين هو عمر رضي الله عنه، واستخلاف أبي بكر رضي الله عنه لعمر، جمع القرآن في مصحف واحد، هذه كلها من المصالح المرسلة. توثيق عقود الزواج، تقنين المرور ونحو ذلك، هذه تدخل في المصالح المرسلة. مراتب المصالح ثلاثة: ضرورية وحاجية وتحسينية، أو ضرورية وحاجية وتكميلية. الضرورية معناها التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، لا بد منها، الضرورية معناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل تكون على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. وهذه متعلقة بالضروريات الخمس، يعني المصالح الضرورية متعلقة بالضروريات الخمس التي سبق بيانها. فالأمور الضرورية هي التي لا يستطيع المسلم أن يعيش بدونها، سواء ما يتعلق بدينه أو عبادته معاملته ونحو ذلك، هذه تكون ضرورية. أما الحاجية فهي دون الضرورية، وهي ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة، يعني ما ينتهي إلى حد الضرورة، لكن الحاجة قائمة على أنه لا بد من إيجاده، مثل الإجارة، يعني الإجارة لأنها مبنية على مسيس حاجة الناس إلى المساكن إلى المراكب إلى، وهذه بدون إجارة يدخل على الناس يعني شيء من العجز وشيء من الضنك والمشقة. وهذه هي المرتبة الثانية الحاجات. والأمور الحاجية تنزل منزلة الضرورية خاصة أو عامة، من ألمت بهم حاجة عامة فإنها تعطى حكم الضروريات، كذلك من ألم به حاجة في الشخص نفسه فإنها تنزل منزلة الضرورة. فالحاجيات معناها أنه مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة، إذا لم تراعى دخل على المكلفين الحرج والمشقة، لكن لا يبلغ ما تبلغه الضرورة، لأن الضرورة تؤدي إلى الموت وتؤدي إلى الحرج وتؤدي إلى فوات الحياة وتؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة، أما الحاجة فهي دون ذلك. أما المصالح الثالث النوع الثالث التكميلية أو التحسينية فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، وكل هذه يعني ما يتعلق بالتحسينية يجمع ذلك مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق كلها تدخل في النوع الثالث اللي هو إيش؟ المصالح التحسينية. إذا مراتب المصلحة كم؟ ثلاثة: ضرورية وتحسينية وتحسينية. قاعدة يذكرها المتأخرون خصوصا اللي لهم يعني علاقة بالقانون أو لهم علاقة بالحقوق، يقولون حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ويطلقونها كل شيء يريدونه يقول المصلحة تقتضي ذلك، وهذا الإطلاق ليس صحيح، هذا الإطلاق ليس صحيحا وغير مسلم. ولذلك قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء: حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية. حقيقة المصلحة هي إيش؟ المصلحة الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه لا خاصه ولا نسبيه. هذا كلام مهم، يعني هي التي يشهد لها الشرع الذي جاء لتحقيق مصالح جميع العباد ومراعاة جميع الوجوه، لأن الشرع لا يقرر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثها، لأن الشارع حكيم عليم. فإذا هذه يجب أن تقيد قولهم فثم شرع الله، حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، هذا الإطلاق نقيده بإيش؟ فتم شرع الله يجب أن تتقيد بحيث تتمشى مع الشرع، بحيث تتمشى مع الشرع في عمومه وإطلاقه، لا نرجعها إلى ما يدعيه يعني الناس من أن هذا يحقق لهم المصلحة، لأنها لا تنضبط هذه الأمور إلا بالنظر لضبط الشارع لهذه الأمور. فكما أن المصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا والآخرة معا، فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا كانت تستوجب عقوبة أخروية. إذا كانت هذه المدة أنها مصلحة تستوجب عقوبة أخروية، إذا ليست مصلحة في اعتبار الشرعي، وإن اعتبرها من اعتبرها. وفي هذا يكمن الفرق الأساسي بين المصلحة عند القانونيين ومن يسمون بالحقوقيين الذين يقولون حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، أي مصلحة هذه شرع اللي في عندهم هم، ففرق يعني بينهم وبين الأصوليين الشرعيين الذين يصدق على منهجهم أنه حيثما وجد الشرع فثم المصلحة، حيثما وجد الشرع فثم المصلحة، وليس حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ويطلقون هذا الإطلاق الذي يعني يدخله ما يدخله. ثم يأتي بعد ذلك قاعدة درء المفاسد، يعني قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إيش الدليل على أن درء المفسدة مقدم على دفع جلب المصلحة؟ قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه القاعدة مقيدة بتساوي وتكافؤ المصلحة والمفسدة، أو بغلبة جانب المفسدة. إذا تكافأت المصلحة والمفسدة فتقدم دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة، وإذا غلب جانب المفسدة فتقدم قال الشيخ ابن عثيمين: إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة غلب جانب المفسدة. يقول: وهذا ليس على إطلاقه، بل هو مع التساوي، مع التساوي. أما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها، وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها. ومن أمثلته النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجوز الشارع له أن ينطق بلفظ الكفر، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان قلبه غير مطمئن بالإيمان فلا يجوز له مثل ذلك. هذا تقديما لمصلحة حفظ الروح على مفسدة النطق بالكفر، النطق بالكفر. وإنما يباح النطق بالكفر مع الاعتقاد مع اعتقاد الإيمان. ولذلك قال الناظم قال رحمه الله: قال: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد، يعني يقدم الأعلى من المصالح. والمعنى: إذا تعارضت مصلحتان فنقدم المصلحة الكبرى أو الأعلى، فيختار خير الخيرين. ولهذا تقدم المصلحة الضرورية على على الحاجية، كما تقدم الحاجية على التحسينية. ومن ذلك أيضا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإذا ترجحت المصالح العامة، ويمثل لذلك بالمنع مثلا من تلقي الركبان، فمصلحة أهل السوق عامة وقدمت على مصلحة المتلقي الخاصة. ومن ذلك تقديم الفرض على النفل. إذا قيمت الصلاة فالأولى هو الدخول في في الجماعة. وكذا تقديم قضاء رمضان على صيام النفل، تقديم الزكاة الواجبة على صلاة صدقة التطوع، تقديم الحج عن النفس على الحج عن الغير، وهكذا. ولذلك قال يرتكب الأدنى من المفاسد، لأن المفاسد بعضها أشد من بعض. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. فإذا تعارضت مفسدتان تقدم الأدنى مفسدة، وتجتنب المفسدة الأعلى، وهو ما يعبر عنه بدفع شر الشرين بارتكاب الأدنى. ومن القواعد المتعلقة بذلك بهذه القاعدة: الضرر يزال، لكن هذه مقيدة بإيش؟ الضرر لا يزال بالضرر. ويمثل لذلك بالصبر على حكام الجور والظلم، لأن مفسدة الخروج عليهم أعلى ولهذا جاء النص بالنهي عن الخروج عليهم. ومن ذلك أيضا وجوب أكل الميتة لمن أشرف على الموت من الجوع، ووجوب التسول لمن كاد أن يهلك من الجوع أو العطش، وذلك دفعا للمضرة والمفسدة العظمى وهي قاتل النفس. ومن جميل ما ذكره الإمام ابن القيم قوله: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، ومثل له بالنشاب وسباق الخيل المتعلقة بالجهاد ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصلية، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم منه. إذا كان إذا تفرغوا آذوا المسلمين والحقوا شرا بالمسلمين أو دخلوا في البدع ونحوها، فيتركون على ما هم عليه لكي لا نفرغهم مما فيه من الشغل، ويكون هذا التفريق يعود بالأذى على الإسلام وعلى المسلمين. وكذلك يقول: وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب أهل البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. يقول: وهذا باب واسع. يقول: وسمعت شيخ الإسلام، يقصد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، يعني أنكر عليه إنكار المنكر عليهم، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم على ما هم عليه. ثم قال المثال الثاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، يعني لو سرق وهم من المسلمين في وقت حربهم مع الكفار ما تقطع الأيدي هناك، فهذا حد من حدود الله، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله، إلى أن يلحق بعض المسلمين ممن أردت أن تقيم على الحد إلى الكفار، ويصير ظهيرا للمشركين على المسلمين. فلذلك نهي عن إقامة الحدود يعني في الغزو وقد نص الإمام أحمد والأوزاعي وغيره من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو. وفي نفس هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عبارته المشهورة: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. العاقل الذي يعلم إيش؟ خير الخيرين وشر الشرين. نعم، يعني يكون أفقه من الذي يعلم الخير من الشر فحسب. نعم. قال رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم، هذه قاعدة مهمة التي ذكرها الشيخ هنا، وهي من القواعد الخمس الكبرى. ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ هذه التي ذكرها المشقة تجلب التيسير، والذي ذكرها الشيخ اللي بجواري: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، هذه والعادة محكمة، هذه الخمس القواعد إيش الكبرى. الأمور إيش؟ اليقين لا يزول، والمشقة تجلب، والضرر يزال، والعادة محكمة، هذه القواعد التي قيل عنها إن الفقه كله مبني عليها. الفقه كله مبني على هذه القواعد الخمس. يقول: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأسير. قوله من قواعد الشريعة التيسير في بعض المصادر لفظها قاعدة الشريعة التيسير، وفي أخرى ومن قواعد شرعنا التيسير، وكله مؤداه واحد. ونص القاعدة هو إيش؟ المشقة تجلب التيسير، لكن الشيخ عبر عنه بقوله في كل أمر نابه تعسير، فجعل التعسير بدلا من المشقة. لماذا؟ فذلك لضرورة القافية، القافية في النظم. يعني يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، يعني جعل الضرورة الشعرية. ولا توسع هذه الدائرة، يعني بعضهم إذا التقت سيد قطب يقول لك هذا أديب، والأديب يعني ليس مثل غيره، يعني يتسامح معه. سبحان الله، الأديب إذا سب الصحابة يتسامح معه، إذا سخر بالرسل واستهزأ بهم يتسامح معهم، إذا فسر التوحيد بأنه توحيد الربوبية دون توحيد الآلهة والأسماء والصفات يتساهل معه، إذا كفر الأمة بعمومها بدون استثناء وحكم ما في مجتمع مسلم ولا دولة وقاعدة التعامل فيه شريعة الله يتسامح معه، هو مكلف ولا غير مكلف؟ عاقل ولا غير عاقل؟ فما الذي رفع عنه هذه الأشياء التي لا ترفع عن غيره ممن ينتسب الإسلام؟ إلا إذا فقد عقله، ما يقولون فقد عقله، أصحابه ما يقولون تكلم بهذه الأشياء وهو فاقد للعقل، ما يقولون تكلم وهو مجنون، بل يجعلونه إماما، بل يتسامحون مع سبه للصحابة. يقول عن علي، عن معاوية وعلي، عن معاوية عمرو بن العاص: لم يغلب علي إلا بالغش والكذب والخداع وشراء الذمم. هذا نقول شاعر نمشي أديب؟ يعني يصف القرآن بأنه مصنوع، صنعه الله مثل ما صنع أي شيء آخر. مصنوع يعني إيش؟ مخلوق يعني. ويسمي القرآن موسيقى، لننظر إلى موسيقى القرآن في هذه الآيات، يعني كلام يجعل المرء يعني يقول كيف هذا الشخص ينتسب للإسلام يقول مثل هذا الكلام. يقول إنما عثمان ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه، كان إذا دخل عثمان والنبي حاسر الثوب عن فخذيه يغطي فخذيه ويغطي، بينما كان عمر يدخل وابو بكر يدخلون والنبي على ما هو عليه، فقيل له قال ألا استحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ يقول إنما هو شيقة في يد بني مروان، وكانت خلافته فجوة، يعني ما لها قيمة، بين خلافة الشيخين وعلي. ويقول لك أديب. طيب، وإذا انتقده أديب ما يرضوا الصحابة، يطعن فيهم من هذا الشخص، وما في غيرة على الصحابة، ولو طعنت فيه قد يخرجونك من الملة. هذا يفسر بإيش؟ بالهوى، الهوى. يعني الضرورة الشعرية تكون في الشعر وما يتعلق به، أما أن تتعداها إلى إلى إلى هدم الشرعي فهذا ليس مما يتسامح معه. هذه القاعدة كما ذكرنا يعني تشهد لها الأدلة الشرعية، قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يؤذبه عذابا أليما. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وحديث ابن عباس أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. وحديث عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فالدين يسر. أذن نقف نقف بس نعيد القاعدة دي. ها ها لا لا نقف عندها ونبدأ منها في ال... أنا قاعدة مهمة ولها تطبيقات نافعة. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.